قلعت ثنيته وينظر إلى نفس الثنية التي قلعها من المجني عليه، نفس التفصيل الذي ذكرناه في الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة. شخص عنده 3 أصابع فقطع يده جان ويد الجاني كاملة، فلا تقطع يده كاملة، اليد الكاملة لا تؤخذ باليد الناقصة، لأن الله أمرنا بالعدل، ولذلك الذي له يد كاملة منافعها كاملة، والذي له يد أصابعها ناقصة منافعها ناقصة. ومن يتضرر بفوات الناقص ليس ضرره كضر الذي يحصل بفوات الكاملة. وهذا كله مفرع على الأصل الذي ذكرنا من وجوب القصاص، وأنه إذا أخذ الكامل بالناقص أو الصحيحة بالشلاء فإن هذا ليس بعدل. فلو كان قطع منه يد مشلولة، كانت يد اليمنى مشلولة، فاعتدى المعتدي وقطع يدا مشلولة ويده هو صحيحة، فلو قطعنا يده صار ظلما له، لأن الذي جنى بجناية لشيء ناقص وليس لشيء كامل، فاليد الصحيحة ليست كاليد الناقصة. قال رحمه الله: ولا صحيحة بشلاء. كذلك مثل ما ذكرنا، لو قطع رجلا مشلولة أو يدا مشلولة ويده صحيحة فإنه لا يقتص منه. قال رحمه الله: وتؤخذ الناقصة بالكاملة. وتؤخذ الناقصة بالكاملة، لو قطع عينا كاملة وعينه ضعيفة في الإبصار أو ناقصة فإنها نفقع عينه، قال أريد القصاص، المجني عليه عينه كاملة، الجناية وقعت كاملة، والقصاص على شيء ناقص عكس الصورة الأولى يقتص. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه حيف، فيه أخذ بعض الحق وقد رضي ببعض حقه، قلنا إذا رضي ببعض حقه كان له ذلك، فإذا قال طلب القصاص فإنه يقتص منه. فإذا كانت اليد جنى فقطع يدا كاملة، فجئنا إلى يده اليمنى قطع يد أخيه المسلم اليمنى واستوفيت شروط القصاص، فنظرنا إلى يده ففيها 3 أصابع أو نظرنا إلى يده فإذا هي مشلولة، فقال المجني عليه: أنا أريد القصاص حتى ولو كانت يده ناقصة أنا راضي، يقتص منه، لأن الذي سنقتص به لا يعادل الجناية ولا يزيد عليها وإنما هو دونها، فمن حق الشخص أن يطلب ذلك. نعم. قال رحمه الله: والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف. والشلاء بالصحيحة أي تقطع اليد المشلولة باليد الصحيحة، مثل ما ذكرنا قطع يد أخيه اليمنى ويده اليمنى مشلولة، فقال المجني عليه: أريد القصاص، قلنا له مشلولة، قال أنا راضي، فيؤخذ الناقص بالكامل، يصح هذا لأنه كما ذكرنا بعض حقه وقد رضي ببعض حقه. نعم. قال رحمه الله: فصل. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين، وأطال الله في عمر الأحياء منهم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا قطع رجل يد اليمنى لرجل وكانت يد الجاني اليمنى مقطوعة فهل تقطع يده اليسرى؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد بينا أنها لا تقطع، أنه يشترط في القصاص تساوي في الاسم والموضع. فإذا كان الجاني يده اليمنى مقطوعة وقطع يدا يمنى مجنية عليه فإنه لا تقطع يده اليسرى في مقابل اليد اليمنى التي قطعها، وهكذا بالنسبة للرجل، وهكذا بالنسبة للكف، وبينا وجه ذلك. والأصل يقتضيه لأن القصاص يقتضي التساوي، ولا شك أن اليد إذا كانت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فقد تحقق العدل وتحققت المساواة التي هي المقصودة من القصاص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: إذا كان الشخص يجمع مالا لشراء شيء يريده ولم تكتمل قيمة هذا الشيء إلا بعد مضي عام، فهل في هذا المال زكاة؟ وجزاكم الله خيرا. من جمع مالا لزواج أو جمع مالا لأي مصلحة من المصالح يريد أن يقوم بها كبناء بيت أو نحو ذلك وحال الحول على هذا المال فإنه تجب عليه الزكاة، وذلك لعموم النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المال المدخر ولو كان لغرض فإن ادخاره لذلك الغرض لا يسقط الزكاة، وهي حق الله في كل مال مدخر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه امرأة تقول امرأة صامت حتى الظهر ثم أتتها العادة الشهرية، هل تكمل صيامها وتقضي أم أنها تفطر ثم تقضي وجزاكم الله خيرا؟ المرأة إذا حاضت أفطرت، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، حتى ولو كان حيضها قبل غروب الشمس بقليل، لأنه لا صوم على حائض. وقال بعض العلماء إن الحائض إذا صامت أو صلت فإنها آثمة، لأنها عاصية لله ورسوله، ولا صلاة ولا صيام على حائض أثناء الحيض ولا على نفساء، فالواجب عليها حينئذ الفطر، ويكتب الله لها أجرها مرتين. فلو صامت إلى الظهر ونزلت عليها عادة هذا شيء لا تملكه، فتفطر مباشرة ثم تقضي هذا اليوم، لأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولو نزل عليها الحيض قبل غروب الشمس ولو بلحظة فقد أفطرت، فإذن لا بد وأن تتم اليوم كاملا إلى غروب الشمس دون وجود حيض أو نفاس. فإذا حصل هذا العذر فإن الله يكتب لها أجر ما أمضت من صيامها، وإذا ذهب وزال العذر فإنها تقضي وتقوم بفضل الله فيكتب لها الأجر في جميع ما فعلت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا حلفت على زوجتي والله لا تخرجين فخرجت، هل علي كفارة وجزاكم الله خيرا؟ نعم عليك كفارة إذا قلت والله يا فلان لا تذهب، وأنت قاصد اليمين ولم يجري منك مجرى اللغو، فإنه في هذه الحالة إذا خرجت فإن عليك الكفارة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول إني أحبك في الله، ثم يقول في سؤاله أريد من فضيلتكم وصية إلي، حيث أني استقمت لي حوالي شهرين، تعينني على طريق الاستقامة وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخي في الله، أكثر من حمد الله وشكره، فإن النعم تأذن الله فيها بالبركة وبالزيادة لمن حمد وشكر. فإذا علمت أن الهداية ليست بحولك ولا قوتك، وأنها محض فضل الله الذي يهدي من يشاء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا لا هادي إلا أنت، أحمد الله عز وجل أن الله شرح صدرك ورزقك الإنابة إليه سبحانه وتعالى. وإذا قمت بأي عمل من أعمال الخير فاحمد الله على التوفيق عليه والمعونة عليه. فإذا أحس العبد أن الهداية محض فضل الله عز وجل عليه وعظيم نعمة منة الله عز وجل عليه، فإن هذا يدعو إلى الانكسار لله، ويدعو إلى الخوف والوجل، لأنه لا حول له ولا قوة في هذه النعمة، فلا يأمن أن تسلب منه بين عشية وضحاها. ولذلك ذكر الله عن الصالحين وعباد الله المتقين أنهم سألوه الثبات حتى كان نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه وإمامها وهاديها بإذن ربها صلوات الله وسلامه عليه في أعز المواطن وهي الصلاة، وفي أعظمها قربا من الله عز وجل وهي حالة السجود، وفي جوف الليل الأظلم حينما يكون الدعاء أسمع يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، فسأل الله عز وجل أن يثبتك على الطاعة. أوصيك أخي في الله والشيء بحمد الله وشكري على فضله، ولا تنسي وتصبح وأنت في هداية أو طاعة، بل حري بكل عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالهداية أنه لا ينسي ولا يصبح، بل لو استطاع ألا يقوم ولا يقعد، بل لو استطاع ألا تمر عليه لحظة إلا وهو يقول الحمد لله على الهداية لهذه النعمة، والحمد لله أن الله أخرجنا من الظلمات إلى النور. يعرف العبد مقدار الهداية حينما ينظر لمن سلك سبيل الغواية، حينما ينظر إلى أمم صرفوا والعياذ بالله وانصرفوا عن ربهم، فهم نسأل الله العافية تتخبطهم الشياطين الواحد منهم حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. لو نظر الإنسان إلى غيره، إلى من عبد الحجر والشجر والبقر، وإلى من عكف على القبر، إلى من عكف على الصنم، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. انظر ماذا اختار الله لك، اختار لك نعم المولى ونعم النصير، فقل الحمد لله. ثم زادك الله شرفا وفضلا وكرما وإحسانا وبرا أن جعلك من أتباع خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه. هذه نعمة عظيمة حينما يحس الإنسان بنعمة الله عليه بالهداية. لو لم نتكلم في الهداية إلا عن شيء واحد، وهو شكر الله على الهداية، لكفى ذلك. من شكر فتأذن الله هو بكل خير. ولذلك كم من عبد أنعم الله عليه بالهداية ولم يلبث الشهر والشهرين حتى أظلم قلبه والعياذ بالله وتغيرت حاله، لأنه كان خلال الشهرين منكسر القلب يحس أن الفضل لله. ثم إذا ألف الطاعة وألف الخير وألف الأخيار ظن المسكين أن له منا أو أن له حولا أو قوة، فعندها يخسر خسرانا مبينا، نسأل الله السلام عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الشكر، الشكر لله على الهداية. العبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فكيف بنعمة الإسلام والدين؟ يجلس العبد في مجلس علم فيسمع حديث آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجلس عند من يحفظه القرآن فيقوم وهو يلهج بالثناء على الله عز وجل والحمد والتوفيق، فإذا به يحس ببركة هذه النعمة. ولكن يذهب ويأتي في الهداية دون أن يشعر من الذي هداه وحماه وكفاه وأولاه. عندها لا يأمن أن تزل قدم بعد ثبوتها ويذوق والعياذ بالله السوء. الشكر والخوف وأن يمتلئ القلب إجلالا للرب. ليس لنا حول ولا قوة ولا منة، ولا يظن أحد أنه إذا أطاع ربه أو صلى أو سجد أو ركع أنه يساوي عشر معشار العشير من العشر، بل أقل من ذلك ولو بمثقال خردلة من فضل الله عز وجل عليه. المنة كلها لله. من دخل إلى هداية بهذا الشهور والشعور فتح الله عليه أبواب رحمته وتأذن له بالمزيد وعاش العيش السعيد، وتأذن الله له بالعمل الصالح المجيد. جعلنا الله وإياكم منهم بفضله ومنه. الأمر الذي أوصيك به بعد تقوى الله عز وجل وشكر نعمه واعتقاد الفضل، تشكر الله بقلبك فتعتقد الفضل لله وما بكم من نعمة فمن الله. تتحدث بنعمة الله فقل: كنت ضالا فهداني، وكنت تائها فأرشدني، وكنت حائرا فدلني. يا رب لك الحمد على نعمتك ومنتك علي. وكلنا نقول ذلك، والفضل كله لله عز وجل. وتشكر بجوارحك وأركانك فتحمد الله عز وجل. فإذا سمعت داعي الله إلى صلاة الفجر وأنت في النوم والقراء أحسست أن الله علمك فضل الصلاة فتقوم وتهب لتجيب داعي الله وتستجيب لنداء الله عز وجل بالصلوات الخمس. وتحرص أول ما تحرص على أن تكون هدايتك في الكمال، لا ترضى لنفسك بأقل الحال. أخي في الله، إن صليت فاعلم أن خير ما يوليك الله عز وجل من نعمه أن تكون أفضل من صلى في صلاته، أولا بالتذكير إلى المسجد والحرص على الصفوف الأول والحرص على السنن الرواتب والحرص على البكاء عند سماع القرآن والتخشع عند تلاوة آيات الرحمن، وتتمنى أنك أفضل من يخرج من هذا المسجد أجرا وثوابا من الله عز وجل. إذا أصبحت في كل طاعة وخير تدخل بهذا الشعور وتنظر أنه تحرص على أن تكون أفضل الناس وأحسن الناس في كل طاعة وبر، ولا ترضى لنفسك أن تكون متأخرا. ومن هنا كان السلف الصالح رحمهم الله يري العبد منهم ربا، يري الواحد منهم ربا منه خيرا وبرا. كان الواحد منهم إذا جاء فدخل المسجد فوجد أحدا سبقه إلى المسجد حزن وانكسر قلبه أن هناك من سبق إلى طاعة الله جل جلاله. هذا هو الحزن وهذا هو الغبن، أن تكون إلى الخيرات سباقا ولرحمة ربك تواقا ومشتاقا، أن تكون ذلك الرجل الذي يحرص أن يكون في المقدمة في الصلوات تبكر إليها، وإذا أمرك الله بزكاة مالك أعطيته بطيبة نفس، ثم إذا جئت تزكي تبحث عن المحتاج أشد المحتاج وتذهب إلى المحتاجين، ولا تكتفي بإعطاء الزكاة بل تعطيها بنفس طيبة وتواصل الضعفاء وتبكي لبكائهم، فتسمو إلى أعالي الرتب في كل شيء. في الصيام تتمنى منذ أن يبزغ الفجر أن تكون أتم الناس صوما، عفيف اللسان عفيف الجوارح والأركان، في صلاح واستقامة وبر وإيمان وإحسان وخشوع وتبتل لله الرحمن حتى ينصرم عليك شهر رمضان وأنت في أحسن حال. هذه هي الهداية، هذا هو طريق الله. السباقون الذين يتنافسون في الخيرات، ومع هذا كله مع المسابقة الخيرات والطاعات والباقيات الصالحات، فاجمع في قلبك صفة الإشفاق من ربك، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مع كل هذه الخيرات، الإيمان والبعد عن الشرك والقيام بحقوق الله عز وجل، ومع ذلك هم مشفقون وخائفون ووجلون. هذا هو مقام الإحسان والإنابة إلى الرحمن، أن تعبد الله كأنك ترى. أخي في الله، ليست الهداية في شكلك وصورتك، فلا تظن أن إطلاق اللحية وتقصير الثوب يسلطك على عباد الله بالسب والشتم، والله فلان يفعل وفلان فعل الله به. فإياك أن تغتر باستقامتك، وأن تعلم أنك عبد لله، ولا تدخل بين الله وبين خلقه، فلا تكن سبابا ولا مفتقرا للناس ولا مزدريا لأحد في شكله. تذكر قول الله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقد ترى رجلا مرقع الثياب في حال ضعيفة، لو أقسم على الله لأبره. فلا تدخلن بين مخلوق وخالق إلا بما أذن الله لك به. لا تغتاب المسلمين ولا تنم ولا تنقل بينهم الحديث الذي يفسد قلوبهم ويغر صدورهم على بعضهم، بل كن كما أمر الله لك. هذه هي الهداية، أن تعرف أين تضع لسانك، أن تعرف أين تضع أعمالك، ماذا تقول ماذا تعمل. إذا أحس العبد أنه عبد لله، وأنه ينبغي أن تكون هداية صادقة، عندها يذوق حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الله ومحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن ذاق حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة الإيمان ولا تنزعها منا حتى نلقاك عليها. أخي في الله، ثق ثقة تامة أن الله إذا وفقك لأن تكون استقامتك وهدايتك تامة كاملة، عليك أن تعيد كل يوم، تعيد النظر في تصرفاتك. لا تغتر أنك تجالس العلماء، ولا تغتر أنك طالب علم، ولا تغتر أنك مشيت مع فلان وعلان. دائما تتهم نفسك بالتقصير، دائما تقول من أنا، دائما تقول عندي الأخطاء عندي الزلل. وإياك أن تغتر بهدايتك وتغتر بولايتك، فإن الله إذا أراد بالعبد بلاء وكله إلى نفسه. فهذا رسول الأمة يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإذا وفقك الله لذلك، أوصيك أخي في الله بزيارة القبور وزيارة المرضى، أوصيك أخي في الله بكثرة قراءة القرآن، بقيام الليل، ببكاء الأسحار. أوصيك أن يكون لك لسانا ذكارا شكارا أواها، كن أواها مخبتا منيبا إلى ربك، واعلم أن كل الذي تفعله سيكون أمامك، وأنك ستجده نورا في قدرك وثباتا على صراطك وحجة بين يدي ربك. هذه هي الحياة الحقيقية التي وضعت فيها قدمك، فاحمد الله عز وجل على فضله، وحقق هذه الاستقامة قلبا وقالبا. أخي في الله، الوصية التي أوصيك بها أن تكون لله بالإخلاص، أن تترك النفاق والرياء، وإذا دخلت المسجد تمنيت أن ما أحد يراك، وإذا جلست في مجلس العالم أو الشيخ لا ترجع وتقول أنا من طلاب فلان أو علان. أعمالك خالصة لله، لا تزال بخير إذا أخلصت لوجه الله. اترك النفاق، على الإنسان أن يفكر ما الذي يقدمه لربه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.